السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة والذاريات مكية في قول الجميع، وهي 60 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قوله تعالى: والذاريات ذروا. قال أبو بكر الأنباري: حدثنا عبد الله بن ناجية، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن. عادة المحدثين قبل حدثنا يقولون قال. حدثنا عبد الله بن ناجية، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا مكي. نعم. عن يزيد بن خصيفة، نعم، ابن خصيفة، عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه: إني مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن، فقال عمر: اللهم أمكنني منه. فدخل الرجل على عمر يوما وهو لابس ثيابا وعمامة، وعمر يقرأ القرآن، فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروا؟ فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده، ثم قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب وابلغوا به حية، ثم ليقم خطيبا فليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم. وعن عامر بن واثلة أن ابن الكواء سأل، أنه يتتبع المشكل. إذا قرأ الإنسان القرآن لا يريد به الانتفاع والنفع، وإنما يريد به تتبع المشكل، إما ليبين ما فيه خلل إن وجد، أو ليتعالم به على الناس. فلا شك أنه يحتاج إلى مثل هذه العقوبة، ويحتاج أيضا بدلا من أن يرفعه الله بالقرآن يضعه الله بالقرآن. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، ومن غير المسلمين من تعلم القرآن، تعلم علوم القرآن وقرأ في تفسير القرآن، لا لينتفع ولا لينفع، وإنما ليجد ما يرد به على المسلمين كطريقة المستشرقين، صلى الله العافية. ولي الأمر إذا رأى من هذا النوع مثل صبيغ وغيرهم من يتتبعون المشكلة، يتتبعون المتشابه، عليه أن يؤدبهم ويعزرهم لئلا يدخلوا الشكوك على الناس والشبه. فمثل هذا يحتاج إلى مثل هذه العقوبة. نعم. لا، حكاية، حكاية سورة المؤمنون حكاية. نعم. وعن عامر بن واثلة أن ابن الكواء سأل علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروا؟ قال: ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. والذاريات ذروا، الرياح، فالحاملات وقراء، السحاب، فالجاريات يسرا، السفن، فالمقسمات أمرا، الملائكة. وروى الحارث عن علي رضي الله عنه: والذاريات ذروا. علي رضي الله عنه فهم المقصود وفهم المراد من أسئلة ابن الكواء وبين الحق، قال: ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ثم فسر له ما أراد علي رضي الله عنه. الوقت الذي هو فيه ليس مثل الوقت الذي فيه عمر رضي الله عنه، وما زال الناس يضعفون إلى يومنا هذا. وأيضا علي رضي الله عنه في شخصيته وتركيبه ليس مثل عمر رضي الله عنه في القوة والشدة في الحق. نعم. قال: الرياح فالحاملات وقراء. قال السحاب: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر. فالجاريات يسرى. قال: السفن موقرة، يعني محملة بهذه المنتوجات التي نتجت عن هذا السحاب الذي أثارته الرياح. نعم. فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة تأتي بأمر مختلف، جبريل بالغلظة، وميكائيل صاحب الرحمة، وملك الموت يأتي بالموت. وقال الفراء: وقيل تأتي بأمر مختلف من الخصب والجدب والمطر والموت والحوادث. ويقال: ذرت الريح التراب تذروه ذروا وتذريه ذريا. ثم قال: والذاريات وما بعده أقسام. وإذا أقسم الرب بشيء أثبت له شرفا. وقيل: وله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله جل وعلا، من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. وقيل المعنى: ورب الذاريات. والجواب: إنما توعدون، أي الذي توعدونه من الخير والشر والثواب والعقاب لصادق لا كذب فيه. ومعنى لصادق لصدق، وقع الاسم موقع المصدر. وإن الدين لواقع، كما يقع عكسه، المصدر يقع موقع الاسم، كما تقول فلان عدل، والمراد به عادل أو معتدل. نعم. وإن الدين لواقع، يعني الجزاء نازل بكم. ثم ابتدأ قسما آخر مالك فقال: يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وهنا: وإن الدين لواقع، يعني الجزاء نازل بكم. نعم. ثم ابتدأ قسما آخر فقال: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وقيل: إن الذاريات النساء الولودات، لأن في ذرايتهن ذرو الخلق، لأنهن يذرين الأولاد فصرن ذاريات. وأقسم: والأولاد ذرية، والأولاد ذرية، فالمادة تساعد على هذا التفسير. نعم. وأقسم بهن لما في ترائبهن من خيرة عباده الصالحين، وخص النساء بذلك دون الرجال، وإن كان كل واحد منهما ذاريا لأمرين: أحدهما لأنهن أوعية دون الرجال، فلاجتماع الذروين فيهن خصصن بالذكر. الثاني: أن الذرو فيهن أطول زمانا. نعم. الاجتماع الذروين هن أوعية بلا شك، وأوعية محسوسة، بخلاف كون الرجل وعاء فإنه غير محسوس، لا الرجل نفسه يحس بأنه وعاء ولا غيره يحس بأنه وعاء لهذا الولد، بينما الأم كل يحس بأن بطنها له وعاء، إضافة إلى ما تشارك فيه الرجل من الوعاء الذي لا يحس به. نعم. الثاني: الذرية كما هي في أصلاب الرجال هي أيضا في ترائب النساء، وهذا شيء أثبته الله جل وعلا، لكن الناس لا يحسون به، وأما الوعاء الذي يحس به كل أحد فهو البطن. نعم. فخص النساء بذلك دون الرجال. نعم. الثاني: أن الذرو فيهن أطول زمانا، وهن بالمباشرة أقرب عهدا، فالحاملات وقرا السحاب، وقيل الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل، والوقر بكسر الواو ثقل الحمل على ظهر أو في بطن. يقال جاء يحمل وقره وقد أوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار، والوسق في حمل البعير. وهذه امرأة موقرة بفتح القاف إذا حملت حملا ثقيلا. وأوقرت النخلة كثر حملها، يقال نخلة موقرة وموقر وموقرة. وحكي موقر وهو على غير قياس لأن الفعل للنخلة، وهي مؤنثة. نعم. وإنما استعمال الوقر في حمل البغل والحمار يعني استعمال ما زال جاري عند أهله، يسمون ما يحمل على الحمار إذا كان بقدر استطاعته وقوته يعني كثير يسمونه وقر، وله وعاء معروف عندهم يسمى بهذا الاسم أيضا. نعم. وإنما قيل موقر بكسر القاف على قياس قولك امرأة حامل، لأن حمل الشجر مشبه بحمل لأن حمل الشجر مشبه بحمل النساء. فأما موقر بالفتح فشاذ، وقد روي في قول لبيد يصف نخيلا عصب كوارع في خليج محلم حملت نخيلة ولا بخيلة حملت فمنها موقر مكموم. نخيلة ولا بخيلة؟ ها؟ ايش؟ خليج عندنا نخيلة، لكن طيب عصب كوارع في خليج محلم حملت فمنها موقر مكموم. صحيح. والجمع مواقر. فأما الوقر بالفتح فأما الوقر بالفتح فهو ثقل الأذن، وقد وقرت أذنه توقر وقرا أي صمت. وقيل مصدره التحريك وقياس مصدره التحريك، إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقدم في الأنعام القول فيه. فالجاريات يسرا، السفن تجري بالرياح يسرا إلى حيث سيرت. وقيل السحاب، وفي جريها يسرا على هذا القول وجهان، أحدهما إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد والبقاع، الثاني هو سهولة تسييرها، وذلك معروف عند العرب كما قال هذه الجاريات السفن التي أقسم الله بها أو عطف على المقسم به، هذه الميسرة الموصوفة بكونها يسرى التي يسرها الله جل وعلا لركابها. وهناك من جاريات ما ليست ميسرة، لا سيما إذا هبت بها الرياح من أمامها دفعتها إلى الخلف فزادت المشقة على ركابها، وهذا ليس إليها وإنما هو بسبب هذه الرياح التي تردها. ذكر ابن جبير في رحلته أنهم لما شارفوا بلاد الأندلس في مدة طويلة جاءتهم ريح فردتهم إلى سواحل الشام في مدة يسيرة عكس ما يريدون. فليست كل الجاريات ميسرة، اللهم إلا إذا أراد الله جل وعلا تيسيرها. وإذا منع كثير من أهل العلم ركوب البحر عند هيجانه لأنه خطر، ونازع بعضهم في وجوب الحج إذا لم يوجد إلا ركوب البحر، مع أن عامة أهل العلم على أنه لازم، لأنها وإن كان فيها نسبة من الخطر كما في وسائل النقل الجوية فيها نسبة من الخطر لكنها ضعيفة لا يلتفت إليها، والأصل فيها أنها ميسرة إلا إذا جاءها ما يخل بهذا التيسير. نعم نعم إيه. إلا هذا يدل على أنه على أنها السفن. نعم جرينا بهم الجواري في البحر كالأعلام. نعم وذلك معروف عند العرب كما قال الأعشاء، كأن مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا ريث ولا عجل. قوله تعالى والسماء ذات الحبك، قيل المراد بالسماء هاهنا السحب التي تظل الأرض، وقيل السماء المرفوعة. قال ابن عمر هي السماء السابعة، ذكره المهدوي والثعلبي والماوردي وغيرهم. وفي الحبك أقوال سبعة، الأول قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع ذات الخلق الحسن المستوي، وقاله عكرمة الخلق لا خلل فيه، محبوك متقن مضبوط لا خلل فيه. نعم وقاله عكرمة قال ألم تر إلى النساج إذا ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه، يقال منه حبك الثوب يحبكه بالكسر حبكا أي أجاد نسجه. قال ابن الأعرابي كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته. وما زال هذا اللفظ مستعمل في التجليد، تجليد الكتب يسمونه حبك، هذا يسمى موجود ما يقال تجليد، يعني عند العامة، ومن يجلد لهم من يجلد ليس على الطرق الحديثة بالآلات وغيرها، إنما يجلد بيده، والنوع من التجليد موجود إلى الآن ويسمونه حبك. نعم والثاني ذات الزينة، قاله الحسن وسعيد بن جبير، وعن الحسن أيضا ذات النجوم وهو الثالث. ويمكن إدخاله في الثاني، النجوم زينة وإن كانت فائدتها أعم من الزينة. نعم الرابع ذات زينة، لا بس بينهم فرق، أما النجوم زينة. الثالث نعم الرابع قال الضحاك ذات الطرائق، يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك، ونحوه قول الفراء قال الحبك تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة، والماء القائم إذا مرت به الريح، ودرع الحديد لها حبك، والشعرة الجعدة تكسرها حبك، وفي حديث الدجال إن شعره حبك. قال زهير مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك. حديث الدجال مخرج هذا بهذا اللفظ ها؟ ما يضر رجل صاحب النبي خالص. نعم ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها. الخامس ذات الشدة، قاله ابن زيد وقرأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والمحبوك الشديد الخلق من الفرس وغيره. قال امرؤ القيس: قد غدا يحملني في أنفه لاحق الإطلين محبوك ممر. وقال الآخر: مرج اللدين. الحاشية يقول: الإطل الخاصرة كلها. وقيل غير ذلك: قد غدا يحملني في أنفه لاحق الإطلين محبوك ممر. كله غريب. نعم. يظهر من خلال كلامه أنها طبقات، يعني أن الريح الهادئة إذا مرت بالرمل، بالكثيب من الرمل، تراه مقسم. هذا من خلال كلامه. نعم. وقال آخر: مرج اللدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك الكتد. مرج الدين دينا كذا. مرج الدين هو ضابط. نعم. مرج الدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك الكتد. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحبك تحت الدرع في الصلاة، أي تشد الإزار وتحكمه. السادس: ذات الصفاقة. ذات الصفاقة قاله خصيف، ومنه ثوب صفيق ووجه صفيق بين الصفاقة. السابع: أن المراد بالطرق المجرة التي في السماء، سميت بذلك لأنها كالأثر المجر. لأنها كأثر المجر. والحبك أثر الجر معروف تأثيره في ما يجر عليه، يؤثر مثل ما تؤثر الرياح في الرمل. نعم. والحبك جمع حباك، قال الراجز: كأنما جل لها الحواك طنفسة في وثيها حباك. في وشيها. نعم. في وشيها. طنفسة في وشيها حباك. والحباك والحبيكة الطريقة في الرمل ونحوه. وجمع الحباك حبك، وجمع الحبيكة حبائك. والحبكة مثل العبكة، وهي الحبة من السويق، عن الجوهري. وروي عن الحسن في قوله ذات الحبك: الحبك والحبك والحبك والحبك والحبك. وقرأ أيضا الحبك كالجماعة. وروي عن عكرمة وأبي مجلز: الحبك والحبك وواحدتها حبيكة، والحبك مخفف منه، والحبك واحدتها حبكة. ومن قرأ الحبك فالواحدة حبكة كبرقة، وبرق أو حبكة كظلمة وظلم. ومن قرأ الحبك فهو كإبل وإطل، والحبك مخففة منه. ومن قرأ الحبك فهو شاذ إذا ليس فهو شاذ إذ ليس في كلام العرب فعل، وهو محمول على تداخل اللغات، كأنه كسر الحاء ليكسر الباء، ثم تصور الحبك فضم الباء. وقال جميعه المهدوي: يقول محمول على تداخل اللغات، يعني المذكورة في اللفظة سابقا. قال: كأنه كسر الحاء ليكسر الباء، ثم تصور الحبك فضم الباء. هذا كلام عليل، كلام عليل، إنهم يعللون بمثل هذا إذا ضاقت بهم المسالك. مثلا يقول إقامة وإجازة وإمامة، يقول تحرك أصلها إقوامة، منهم يحرك القاف ومنهم يسكنها إقوامة، فالذي يحركها يقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، والذي يسكنها يقول تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، وتوهم انفتاح ما قبلها. هذا كلام لا يثبت أمام التمحيص والتحقيق إلا من أجل جريان قواعدهم على مسارها بحيث لا تختل قواعدهم، فيقول مثل هذا الكلام من أجل أن يمشوا قواعدهم بحيث لا تختل بحال من الأحوال. ولا شك أن قواعدهم أغلبية ليست كلية، لا بد أن يخرج عنها ما يخرج، لأن كلام العرب وقبائل العرب ولغات لا يمكن ضبطها بمثل هذه الطريقة، يعني تنضبط في الجملة لكن لا بد أن يخرج عليهم شيء. ومذهب الكوفيين أسمح في مثل هذا من مذهب البصريين، يعني ما عندهم مانع أن يخرج من القاعدة ما يخرج من الأفراد، لكن البصريين أحرص على ضبط قواعدهم ويقولون مثل هذا الكلام من أجل حماية قواعده من الخلل. نعم. قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، هذا جواب القسم الذي هو والسماء، أي إنكم يا أهل مكة في قول مختلف في محمد والقرآن، فمن مصدق ومكذب. وقيل نزلت في المقتسمين، وقيل اختلافهم قولهم ساحر بل شاعر بل افتراه بل هو مجنون بل هو كاهن بل هو أساطير الأولين. وقيل اختلافهم أن منهم من نفى الحشر ومنهم من شك فيه. وقيل المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون غيره. يعني اختلافهم في النبي عليه الصلاة والسلام واختلافهم في القرآن يتبعه ما يتبعه من اختلافهم في ما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم. من؟ وين؟ أيو؟ أيو؟ إنما توعدون صادق، هذا جواب القسم. القسم الثاني من أوله. القسم الثاني. القسم الثاني. ذات الحبك. هم أقسام، هي أقسام. شوف من أوله ذاريات ذروة في الحاملات يقرأ الجاريات قسم إنما توعدون الصادق، هذا جواب الخاص. القسم الأول. وإن الدين لواقع، هذا معطوف عليه. معطوف عليه. الثاني والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول. والقسم الثاني ما يلي السماء ذات الحبك. نعم. قوله تعالى جوابه إنكم لفي قول مختلف، جواب السماء ذات الحبك. نعم. قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من صرف عن الحسن وغيره. وقيل المعنى يصرف عن الإيمان من أراده بقولهم هو سحر، يصرف عن الإيمان من أراده بقولهم هو سحر وكهانة وأساطير الأولين. وقيل المعنى يصرف عن ذلك الاختلاف من عصمه الله، أفكه يأفكه أفكى، أي قلبه وصرفه عن الشيء. ومنه قوله تعالى أجئتنا لتأفكنا. وقال مجاهد معنى يؤفك عنه من أفك يؤفن عنه من أفن. والأفن فساد العقل. قال الزمخشري وقرئ يؤفن عنه من أفن، أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا أنهكه حلبا. وقال قطرب يخدع إذا عن ترتب على ذلك إذا أنهك الضرع حلبا أنه يحرم من يجيء بعده، يحرمه من حرم، فالذي يجي بعد هذا الذي استوعب ما في الضرع فيجد نفسه محروما لم يترك له شيء. نعم. وقال قطرب يخدع عنه من خدع. وقال اليزيدي يدفع عنه من دفع، والمعنى واحد وكله راجع إلى معنى الصرف. قوله تعالى قتل الخراصون في التفسير لعن الكذابون. وقال ابن عباس أي لما قتل بمعنى لعن، قاتل الله اليهود والنصارى إن لعنهم، كثيرا ما يأتي قاتلهم الله يعني لعنهم. نعم لعن يعني الخراصون الكذابون. نعم في التفسير يعني في التفسير اللفظي لهذه الجملة كلمة كلمة، يعني التفسير التحليلي لهذه الجملة. نعم. وقال ابن عباس أي قتل المرتابون يعني الكهنة. وقال الحسن هم الذين يقولون لسنا نبعث، ومعنى قتل أي هؤلاء ممن يجب أن يدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. وقال الفراء معنى قتل لعن. قال والخراصون الكذابون الذين يتخرصون بما لا يعلمون، فيقولون إن محمدا مجنون كذاب ساحر شاعر، وهذا دعاء عليهم لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. قال ابن الأنباري كما جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، الذي يدعى عليه باللعن كأنه مقتول نسأل الله العافية. نعم. قال ابن الأنباري علمنا الدعاء عليهم أي قولوا قتل الخراصون، وهو جمع خارص والخرص الكذب والخراص الكذاب، وقد خرص يخرص بالضم خرصا أي كذب، يقال خرص واخترص وخلق واختلق وبشك وابتشك وسرج واسترج ومان بمعنى كذب، حكاه النحاس بغير مين يعني بغير كذب، المين الكذب. نعم. والخرص أيضا حرز ما على النخل من الرطب تمرا، حزر. والخرص أيضا حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وقد تقدير يعني تقدير. نعم. وقد خرست النخل، والاسم الخرص بالكسر، يقال كم خرص نخلك. والخراص الذي يخرصها فهو مشترك. وأصل الخرص القطع على ما تقدم بيانه في الأنعام، ومنه الخريص للخليج لأنه ينقطع إليه الماء. والخرص خرص النخل وخرص الثمر وخرص الزرع هذا معمول به عند جمهور أهل العلم من أهل الخبرة، يعني إذا كان من أهل الخبرة فيعمل بخرصه وتقديره في الزكاة وغيرها، وأنكر ذلك بعض أهل العلم كالحنفية، يقول هذا ظن ورجم بالغيب، ولا يمكن أن تقدر هذه الأمور إلا بالكيل والوزن، والخرص إنما هو مجرد ظن ولا يكفي هذا في إبراء الذمة، لكن الواقع يشهد بأن أهل الخبرة خرصهم يقرب جدا من الكيل والوزن. فيأتي الخبير فيقول هذه النخلة أو هذا البستان فيه كذا من الآصع، فإذا اختبر وجد مطابقا حيث لا يزيد ولا ينقص. كل إنسان في مهنته يرجع إليه لأنه أعرف الناس به، الناس متفاوتون، منهم من يخلص بدقة ومنهم من يزيد أو ينقص. المقصود أن أهل الخبرة في أي مجال من المجالات هم مرجوع إليهم فيه، وتجدهم يحسنون ويتقنون ويضبطون من كثرة ما صنعوا وفعلوا. مسألة بالعادة والتجربة، بالعادة والتجربة. ولذا إذا طلبت من صانع أن يصنع لك مثل هذه طبقها تطبيقا دقيقا وصح التعامل معه على هذا الأساس. ولا قد يقول قائل والله هذا اللي صنع هذه الآلة وهذه المعصة وهذا الكرسي يمكن أن يزيد أو ينقص فيه، فلا تلقى المواصفات على ما تقدم، إنما المصانع مطابقة صناعتها واحدة، لكن الصناعات الفردية التي تأتي للنجار أو للصانع وغيره ثم تقول له صنعني مثل هذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر وقد يكون، لكن أهل الخبرة يصنعون لك مثله بقدره، يطبقون جميع ما تشترط. والله المستعان. والخرص حبة القرط إذا كانت منفردة لانقطاعها عن أخواتها، والخرص العود لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته، والخرص الذي به جوع وبرد لأنه ينقطع به، يقال خرص الرجل بالكسر فهو خرص أي جائع مقرور، ولا يقال للجوع بلا برد خرص. إذا اجتمع البرد مع الجوع اشتد الأمر على من اجتمع به. نعم. ويقال للبرد بلا جوع خرص. والخرص بالضم والكسر الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع الخرصان. ويدخل في الخرص قول المنجمين وكل من يدعي الحدس والتخمين. وقال ابن عباس هم المقتسمون الذين اقتسموا أعقاب مكة واقتسموا القول في نبي الله صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عن الإيمان به. قوله ما اقتسموا أعقاب مكة؟ نعم، يعني كل واحد ذهب إلى جهة من جهاتها ليصد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، اقتسموا القول في النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم اتفقوا على أن يقولوا أنه ساحر، وآخرون كاهن، وصنفوا ذلك قالوا كذاب وهكذا، وقالوا مجنون عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى الذين هم في غمرة ساهون، الغمرة ما ستر الشيء وغطاه، ومنه نهر غمر أي يغمر من دخله، ومنه غمرات الموت. وساهون أي لاهون غافلون عن أمر الآخرة. قوله تعالى يسألون أيان يوم الدين، أي غطيت قلوبهم وعقولهم عن الاعتبار وعن الاتعاظ وعن الادكار، فهم ساهون عما خلقوا له وأريد منهم. نعم. قوله تعالى يسألون أيان يوم الدين أي متى يوم الحساب، يقولون ذلك استهزاء وشكا في القيامة، يوم هم على النار يفتنون. نصب يوم على تقدير الجزاء أي هذا الجزاء يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون، على الظرفية. نعم. أي يحرقون، وهو من قولهم فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره، أي أحرقته أي أحرقته لتختبره. لكن لو كانت إذا قلت أحرقته. نعم. ومنه قولهم فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره، وأصل الفتنة الاختبار. وقيل إنه مبني بني لإضافته إلى غير متمكن، وموضعه نصب على التقدير المتقدم أو رفع على البدل من يوم الدين. وقال الزجاج يقول يعجبني يوم أنت قائم ويوم أنت تقوم، وإن شئت فتحت وهو في موضع رفع، فإنما انتصب هذا وهو في المعنى رفع. وقال ابن عباس يفتنون يعذبون، يعني يبنى على الفتح إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني، إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن لو كان صدرها معرب أعرب، هذا يوم ينفع صدرها معرب فيعرب، وهنا صدرها مبني. نعم. وقال ابن عباس يفتنون يعذبون، ومنه قول الشاعر كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون. قوله تعالى ذوقوا فتنتكم أي يقال لهم ذوقوا عذابكم، قاله ابن زيد، وقال مجاهد حريقكم، وقال ابن عباس أي تكذيبكم يعني جزاءكم. وقال حذف القول كثير في مثل هذا الموضع، حذفه كثير. ما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني يقال لهم أكفرتم، وهنا يقال ذوقوا فتنتكم. نعم. وقال الفراء أي عذابكم الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا. وقال هذا ولم يقل هذه، لأن الفتنة هنا بمعنى العذاب. قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل المؤمنين، أي هم في بساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه به. آخذين نصب على الحال ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات، قاله الضحاك. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير آخذين ما آتاهم ربهم، أي عاملين بالفرائض، إنهم كانوا قبل ذلك، أي قبل دخولهم الجنة في الدنيا، محسنين بالفرائض. وقال ابن عباس المعنى كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم. يعني من وجوه تسمية القرآن مثاني أنه يذكر أحوال المؤمنين ثم يذكر بعد أحوال ضدهم، أو العكس، يذكر أحوال الكفار ثم يثني بأحوال المؤمنين. نعم. قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، معنى يهجعون ينامون، والهجوع النوم ليلا، والتهجاع النومة الخفيفة. قال أبو قيس بن الأسلت قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي. وقال عمرو بن معدي كرب يتشوق أخته وكان أسرها الصمة أبو دريد بن الصمة. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. يقال هجع يهجع هجوعا، وهبغ يهبغ هبوغا بالغين المعجمة إذا نام، قاله الجوهري واختلف فيما، فقيل صلة زائدة، قاله إبراهيم النخعي والتقدير كانوا قليلا من الليل يهجعون أي ينامون قليلا من الليل، هذا على القول بأنها صلة، أنه كانوا قليلا من الليل ينامون ويصلون أكثر. وإذا كانت نافية كانوا قليلا يصلون وينامون أكثر. الله المستعان. نعم. ها؟ هذا قيام داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدس، يعني الأقل. نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه أنه يقوم كثير من الليل حتى تورم قدمه أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه، يعني ليست هناك يعني ساعة محددة يقوم فيها الإنسان، إنما يقوم ما يستطيعه من قيام. هذا في سائر العام يقوم يخلط قيامه بنوم، وأما في العشر فيحيي ليله. نعم. وما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة كاملة. نعم. أي ينامون قليلا من الليل. نعم. ويصلون أكثر. كيف؟ النبي هذا، لكن العشر هذه مستثنات، مستثنات. دعا النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، لكن النفي ثابت عند عن الصحابة أنه ما قام ليلة كاملة، استثنوا من ذلك عشر الأواخر من رمضان لأنه جاء فيها ما جاء. مع الأسف أن كثير من الناس الآن يقومون الليل، يقومون الليل كله أو إلا قليلا، لكن يقومونه بأي شيء، هل يقومونه بما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الليل ما يسمى قيام حتى يستغل بالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء، هذا القيام. أما من ليس المقصود ما يضاد النوم، لا، ليس هذا هو المقصود، بمعنى أنه يكون منتبه مستيقظ نقول هذا قائم، لا، ليس بقائم. إنما من أحيا ليله أو قام ليله بالصلاة والذكر والدعاء والتلاوة، هذا القائم، هذا الذي يقوم الليل. أما الذي يسهر ما مع أهله أو مع أصحابه وقرانه على القيل والقال، هذا لا يعد من قيام الليل أبدا. إذا كان حياء الليل بالتأليف، تأليف العلم وجمعه وتحصيله، يعني بعضهم لا يدخل في قيام الليل، مع أنه أفضل من أنواع العبادات من النوافل. كان جمع من أهل العلم يقسمون الليل أثلاث، قسم ينامون وقسم يكتبون ويؤلفون وقسم يصلون ويذكرون ويدعون. من خير ما يفعله الإنسان أن يتعلم العلم ويعلم العلم ويكتب في العلم، يسهل العلم لأهله وأصحابه التأليف ويقربه إليهم، هذا من أفضل الأعمال. نعم. قراءة إيش؟ يعني قراءة كتب، يقوم الليل ليقرأ الكتب ويطلب العلم، هذا من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. يعني هذا الذي تقدم إلى ساعة الجمعة، راح في الساعة الأولى ومعه كتب يراجعها، والله ما راح للجمعة، هذا راح يطلب العلم ولا يقرأ، هذا من أفضل الأعمال. نعم. أن ينامون قليلا من الليل ويصلون أكثر. قال عطاء وهذا لما أمروا بقيام الليل، وكان الأمر على سبيل الوجوب في أول الأمر. نعم. وكان أبو ذر يحتجز ويأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة قم الليل إلا قليلا الآية. وقيل ليس ما صلة بل الوقف عند قوله قليلا ثم يبتدئ من الليل ما يهجعون فما للنفي وهو نفي النوم عنهم البتة. قال الحسن كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله وربما نشطوا فجدوا إلى السحر. روى عن يعقوب الحضرمي أنه قال اختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم كانوا قليلا معناه كان عددهم يسيرا ثم ابتدأ فقال من الليل ما يهجعون على معنى من الليل يهجعون. قال ابن الأنباري وهذا فاسد لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على قلة عددهم. وبعد فلو ابتدأنا من الليل ما يهجعون العدد لا تشير إليه الآية لا من قريب ولا من بعيد لأن العدد قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا ولا أثر له في الواقع، إنما الأثر على قلة العبادة وكثرته في مقابل قلة النوم وكثرته، فقد يكون عددهم كثير جدا لكن قيامهم قليل، أو يكون عددهم قليل وقيامهم كثير، وحينئذ لا أثر العدد في القلة والكثرة، إنما الحث والترغيب على قيام الليل بغض النظر عن الآخرين، كل إنسان مخاطب بهذا الكلام. نعم. نعم، يعني المفاضلة بين هذه العبادات أيهما أفضل، أن يقوم من آخر الليل ساعة أو ساعة ونصف أو يجلس ما يقابلها بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، لأن الجمع بينهما قد يشق على الموظفين، الذي بينام بعد ذلك هذا ما عنده مشكلة، لكن الموظف إذا كان بيقوم من آخر الليل ثم يجلس بعد صلاة الصبح هذا الموفق لا يتأثر بمثل هذا ولا تعوقه وظيفته عن هذا، هذا الموفق الذي يأخذ القسط الكامل من النوم قبل أن يقوم لصلاته وعبادته، لكن بيجمع بين السهر ثم يقول بقوم آخر الليل ثم بجلس على صلاة الفجر لا شك أن هذا بيتعب، لكن إذا سلك ما وجهه إليه الشرع وما جاء في النصوص من الحث على النوم وكان يكره الحديث بعدها يصلي بعد ما يصلي ينام بعد ما يصلي العشاء ثم يقوم من آخر الليل ما يقوم ولو قام ثلث الليل ثم بعد ذلك يرتاح قبل صلاة الفجر سدس الليل كما جاء في حديث قيام داود ثم بعد ذلك يجلس، لأنه إذا نام من صلاة العشاء إلى منتصف الليل كفاه، يعني يحتاج معه إلى شيء يسير من القيلولة تعيد إليه نشاطه، لكن إذا قال بيجلس بيعزم بروح بسير باستراحات وسواليف إلى نصف الليل ثم بعد ذلك بيهجع بينام ثم يقوم آخر الليل ثم يجلس على صلاة هذا بيتعب كثيرا. والإشكال أننا ننظر إلى أعمالنا مع عدم التكامل، يعني ننظر إليها بالتجزئة، ننظر إليه بالتجزئة، فننظر إلى العمل المرتبط بغيره على أنه مستقل، حينئذ لا يستقيم لنا ذلك، يصعب جدا أن تقوم الليل وأنت سهران إلا إذا كنت أمامك الأمل الذي يحدوك بالنوم الكثير في النهار ما عندك عمل، فأنت تحامر على نفسك ويمكن تسهر وتقوم الليل وتجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس ثم تنام بعد إلى صلاة الظهر، يعني يمكن تنشط لهذا. أما إذا كنت عندك دوام ملتزم بدوام من أول النهار إلى ما يقرب من آخره أو إلى ثلثه هذا يصعب جدا. النوم لا بد منه، كيف لا بد؟ إصابة السنة نعم، ناشئة الليل القيام بعد نوم، وهي أشد. يعني بعض الناس عنده استعداد يتابع السهر، فإذا جاء الثلث الأخير من النوم تعرض للنفحات في وقت النزول الإلهي، أسهل عليه من أن ينام قبل ذلك بساعة مثلا ثم يقوم، لأنه لن يقوم، بعض الناس ما يستطيع أن يقوم. على كل حال إذا أخذنا الدين جملة بكامله ما تعبنا فيه، دين ميسر والله الحمد، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد لغلبه، لكن الإشكال أن الخلل من عندنا، نبي نرغي من نرضي رغباتنا وشهواتنا، ونبي نلتفت إلى مثل هذه النصوص وفي النهاية نقول تعبنا. لا نعم، للأسف أنه يوجد من ينتسب إلى العلم وطلبه، وكل الناس ابتلوا بهذا وأنا واحد منهم، الابتلاء بالسهر، ثم إذا جاء السحر نازعته نفسه وتصلي يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع، أو يؤجل ذلك يقوم قبل أذان الفجر وقد سهر سهرا طويلا، يمني نفسه أن يقوم قبل الأذان فيوتر بما يتيسر، وهذا يضحك على نفسه لأنه إذا نام هو قائم. والله المستعان. نعم. وبعد، فلو ابتدأنا من الليل ما يهجعون على معنى من الليل يهجعون لم يكن في هذا مدح لهم، لأن الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون ما جحدا. قلت: وعلى ما تأوله بعض الناس وهو قول الضحاك من أن عددهم كان يسيرا يكون الكلام متصلا بما قبل من قوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي كان المحسنون قليلا، ثم استأنف فقال: من الليل ما يهجعون. وعلى التأويل الأول والثاني يكون كانوا قليلا من الليل خطابا مستأنفا بعد تمام ما تقدمه، ويكون الوقف على ما يهجعون. وكذلك إن جعلت قليلا خبر كان وترفع ما بقليل كأنه قال كانوا قليلا من الليل هجوعهم، فما يجوز أن تكون نافية، ويجوز أن تكون مع الفعل مصدرا، ويجوز أن تكون رفعا على البدل من اسم كان. التقدير كان هجوعهم قليلا من الليل، وانتصاب قوله قليلا إن قدرت ما زائدة مؤكدة بيهجعون على تقدير كانوا وقتا قليلا أو هجوعا قليلا يهجعون. وإن لم تقدر ما زائدة كان قوله قليلا خبر كان، ولم يجز نصبه بيهجعون، لأنه إذا قدر نصبه بيهجعون مع تقدير ما مصدرا قد قدمت الصلة على الموصول. وقال أنس وقتادة في تأويل الآية أي كانوا على أي تقدير من هذه التقادير، الآية فيها حث على قيام الليل وهو دأب الصالحين من هذه الأمة والأمم السابقة، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام مع كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، ونوقش في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. والمسلم المذنب المخلط المحتاج المفتقر إلى الله جل وعلا في مغفرة ذنوبه وقبول أعماله عليه أن يسعى جاهدا له ويجاهد نفسه. ولا شك أن قيام الليل صعب وشاق، وقد لا يستطيع كثير من الناس، وقد يقيد عنه كثير من الناس، يمنعون منه بسبب ما اقترفت أيديهم واكتسبت جوارحهم، يقيدون يمنعون. كان السلف رضوان الله عليهم جاهدون قيام الليل وكابدونه مددا متطاولة ثم بعد ذلك يتلذذون به. كل عمل تجاهد نفسك عليه تجد في النهاية أنك ترتاح إليه. نعم. وقال أنس وقتادة في تأويل الآية: أي كانوا يصلون بين العشاءين المغرب والعشاء. وقال أبو العالية: كانوا لا ينامون بين العشاءين. وقاله ابن مثل وهب هذا مثل هذا لا يمدح به، مثل هذا عدم النوم بين العشاءين هذا لا يمدح به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبله، وهذا بالنسبة لجميع الناس لا ينامون بين العشاءين، واستغلال ما بين العشاءين في التعبد في الصلاة في الذكر في التعلم في التعليم من أفضل الأعمال، لكن لا يعني أن هذا هو قيام الليل الذي جاءت به النصوص. نعم. وقاله ابن وهب وقال مجاهد: نزلت في الأنصار كانوا يصلون العشاءين في كانوا يصلون العشاءين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمضون إلى قباء. وقال محمد بن علي بن الحسين: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. قال الحسن: كأنه عد هجوعهم قليلا في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن عباس ومطرف: قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون لله فيها، إما من أولها وإما من وسطها. الثانية: روي عن بعض المتهجدين أنه أتاه آت في منامه فأنشده: وكيف تنام الليل عين قريرة ولم تدر في أي المجالس تنزل. وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل فنمت في آخر الليل، فإذا أنا بشابين أحسن ما رأيت ومعهما حلل، فوقفا على كل مصل وكسواه حلة، ثم انتهيا إلى النيام فلم يكسوهم، فقلت لهما: اكسواني من حللكما هذا. فقالا لي: إنها ليست حلة لباس، إنما هي رضوان الله يحل على كل مصل. ويروى عن أبي خلاد أنه قال: حدثني صاحب لي قال: فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ مثلت لي القيامة، فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم وأشرقت ألوانهم وعليهم الحلل من دون الخلائق، فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناس عراة ووجوههم مشرقة ووجوه الناس مغبرة؟ فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان والإقامة، والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر والتهجد. قال: ورأيت أقواما على نجائب، فقلت: ما بال هؤلاء ركبانا والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقربا لله تعالى، فأعطاهم الله بذلك خير الثواب. قال: فصحت في منامي: واهل للعابدين، ما أشرف مقامهم. ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. مثل هذا الكلام يذكره أهل العلم من الرؤى والمنامات من باب التنشيط، وإلا فلا معتمد عليه ولا معول عليه، المعول على ما ثبت في الكتاب والسنة، بعد ذلك يذكر من باب التنشيط لمثل هذه الأعمال. نعم. الثالثة: قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، مدح ثان، أي يستغفرون عن ذنوبهم. قال أن يستغفرون من ذنوبهم. قاله الحسن: والسحر وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، وقد مضى في آل عمران القول فيه. وقال ابن عمر ومجاهد: أن يصلون وقت السحر فسموا الصلاة استغفارا. وقال الحسن في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مدوا الصلاة من أول الليل إلى السحر ثم استغفروا في السحر. قال ابن وهب: هي في الأنصار، يعني أنهم كانوا يغدون من قباء فيصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قالوا: كانوا ينضحون لناس من الأنصار بالدلاء على الثمار، ثم يهجعون قليلا ثم يصلون آخر الليل. وقال الضحاك: صلاة الفجر. قال الأحنف بن قيس: عرضت عملي على أعمال أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا لا نبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على أعمال أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم، يكذبون بكتاب الله وبرسوله وبالبعث بعد الموت، فوجدنا خيرنا منزله قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الرابعة قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، مدح ثالث. قال محمد بن سيرين وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة، وقيل إنه حق سوى الزكاة، يصل به رحما أو يقري به ضيفا أو يحمل. في الآية الآخرة، الآية الأخرى، في الآية الأخرى ما يدل على أنها الزكاة. في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إذا كان معلوم يعني مقدر، فالحق المقدر هو الزكاة. وفي المال حق سوى الزكاة كما جاء في حديث عائشة، وأيضا جاء عنها: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وجاء أيضا: إن في المال حق سوى الزكاة. والمثبت لا شك أنه المندوب غير الواجب، والمنفي هو الواجب، فلا يجب إلا الزكاة. ويجب فيه أيضا النفقات وغيرها مما أوجبه الشرع. نعم. وقيل إنه حق سوى الزكاة، يصل به رحما أو يقري به ضيفا أو يحمل به كلا أو يغني به محروما. وقاله ابن عباس: لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. قال ابن العربي: والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة، لقوله تعالى في سورة سأل سائل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم، لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت. النفقة الواجبة هي غير الزكاة، وهي حق معلوم، لكن ليست للسائل المحروم، إنما هي للأهل، الأولاد والزوجة، النفقات. فالوجوب من جهة أخرى، وليست واجبة على جميع الناس، يعني بعض الناس ما له أولاد ولا زوجة ولا شيء. وكما أن الزكاة أيضا ليست واجبة على جميع الناس، باعتبار أن شروط وجوب الزكاة قد لا توجد عند كثير من الناس. على كل حال، الأدلة التفصيلية بيّنت المراد بالآية. نعم. نعم. ها؟ هي مكية. نعم. والزكاة مدنية، هذا القصد. وش فيه؟ يعني كون الزكاة مدنية والسورة مكية، هل يمشي هذا مع هذا؟ أو يقال إن في أموال حق للسائل المحروم، هذا حق سوى الزكاة، لأنها يعني قبل أن تفرض الزكاة. وابن العربي كما سمعتم رجح أن المراد به الزكاة آية المعارج، في أموالهم حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والحق المعلوم هو الزكاة، ما في حق معلوم إلا الزكاة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولا يمنع أن يأتي الحث مجمل ثم يفصل عند الحاجة، عند إيجاب الزكاة يفصل. نعم. ها؟ نعم. إيه، لكن الزكاة المفروضة التي هي الركن بالتقادير وحدود الشرعية ليست في مكة. مثل ما قلنا أنها قد يكون الإشارة إليها قبل إجمالا، ثم بعد ذلك تبين وتفصل ويحصل البيان عند الحاجة، عند إيجابها وتقرير مقاديرها وأجناسها. نعم. ها؟ نعم. والحج، كانوا يحجون قبل فرض الحج. نعم. والحج كانوا يحجون قبل أن يفرض الحج، لكن الكلام على الركن. نعم. الخامسة قوله تعالى للسائل والمحروم: السائل الذي يسأل الناس لفاقته، قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما. والمحروم الذي حرم المال واختلف في تعيينه، فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما: المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: المحروم المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه. يقال رجل محارف بفتح الراء، أي محدود محروم، وهو خلاف قولك مبارك. وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه. وقال قتادة والزهري: المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد: فيحرم العطاء من الناس لأنهم لا يعرفون حاجته فلا يعطى. وليس المحروم الذي هو في عرف الناس اليوم من عنده الأموال الكثيرة الطائلة لكنه لا ينفق على نفسه ولا على ولده، الرجل الشحيح الذي يكنز الأموال ويحتاج إليها ويضطر إليها هو ولده، ومع ذلك لا ينفق منها، هذا في عرف الناس محروم. ولا شك أنه محروم، لكنه ليس المحروم الذي جاءت النصوص بأنه يعطى من الزكاة، لأن هذا لا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه غني تجب عليه الزكاة. نعم. المحارف بالفاء. نعم. وقال الحسن ومحمد بن الحنفية: المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابوا وغنموا، فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت هذه الآية: وفي أموالهم. وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال. وقال زيد بن أسلم: يعني فروع هذه المسألة كثيرة جدا، والحرمان له صور كثيرة. محروم من الإرث مثلا بالحجب، هذا محروم، لكن لا يعني أنه لا يعطى شيء يسير إذا حضر القسمة أو ما شبه ذلك، والحث على إعطائه داخل في هذه الآية. نعم. كونها مجملة كذا في أموال حق للسائل المحروم، كون الآية مكية يعني يمكن أن نحمل على هذا، لكن سورة المعارج بيّنت والذين في أموالهم حق معلوم، والحق المعلوم هو المحدد المقدر شرعا، ولا يكون هذا إلا في الزكاة. نعم. وقال إلا إذا كان الإنسان حده لنفسه وقدره لنفسه، يعطي من ماله كذا، يقتطع من راتبه كذا، يقتطع من دخله كذا، حدده بحيث يلتزمه في كل شهر أو في كل سنة أو ما أشبه ذلك. نعم. وقال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وقال القرظي: المحروم الذي أصابته الجائحة. ثم قرأ: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نظيره في قصة أصحاب الجنة حيث قالوا: بل نحن محرومون. وقال أبو قلابة: هؤلاء حرموا خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، احترقت مزرعتهم وكانوا قد تعاهدوا وتواعدوا أن لا يدخل عليهم مسكين أثناء الجذاذ فيحرمون هذا المسكين، فحرموا الأجر وحرموا الثمر، نسأل الله العافية. نعم. كان رجل من أهل اليمامة له مال، فجاء سيل فذهب بماله، فقال رجل من أصحابه: هذا المحروم فاقسموا له. وقيل إنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه، وهو يروى عن ابن عباس أيضا. وقال عبد الرحمن بن حميد: المحروم المملوك. وقيل إنه الكلب. روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة فجاء كلب، فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم. وقيل إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب، لأنه قد حرم كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره. وروى ابن وهب عن مالك أنه الذي يحرم الرزق، وهذا قول حسن لأنه يعم جميع الأقوال. وقال الشعبي: لي اليوم 70 سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم، فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي. وأصله في اللغة الممنوع من الحرمان، وهو المنع. قال علقمة: ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه، أنى توجه والمحروم محروم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذكره الثعلبي. قوله تعالى: وفي الأرض آيات. ويل للأغنياء من الفقراء، تخريجه بلا شك. نعم. ما وقفت على معناه إلا أنه متردد بين هذه الأمور كلها التي ذكرت وكثرة الأقوال من غير حصول، يعني من غير وجود مرجح، لا شك أنه يزيد الإبهام. نعم. لكن مقابلته بالسائل، مقابلة المحروم بالسائل، أنه المحتاج المتعفف الخفي الذي لا يعرف، لأن السائل يعرف ويبرز للناس ويسألهم أموالهم، وهذا لا يسأل الناس، فهو محروم من عطائهم لأنهم لا يعرفونه، وهذا أولى ما قيل فيه. نعم. ما ترجح له شيء، حاول الترجيح بين هذه الأقوال. هناك أقوال كثيرة ربما وصلت إلى هذا الذي وصل إلينا، ترى فيه اضطراب كبير. الذي وصل إلينا فيه اضطراب كثير. نعم. قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، لما ذكر أمر الفريقين بين أن في الأرض علامات، أن في الأرض علامات تدل على قدرته على البعث والنشور، فمنها عود النبات بعد أن صار هشيما، ومنها أنه قدر الأقوات فيها قواما للحيوانات، ومنها سيرهم في البلدان التي يشاهدون فيها آثار الهلاك النازل بالأمم المكذبة، والموقنون هم العارفون المحققون وحدانية ربهم وصدق نبوة نبيهم، خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها. قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قيل التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين. وقال قتادة: المعنى من سار في الأرض رأى آيات وعبرا، ومن تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد الله. قال ابن الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء والبول. وقال السائب ابن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين، ولو شرب لبنا محضا لخرج منه الماء ومنه الغائط، فتلك الآية في النفس. وقال هذه أمثلة، وإلا فالمسألة أعم من ذلك. لو تأمل الإنسان في جميع أجزاء بدنه لوجد العبر. ابن القيم رحمه الله في أقسام القرآن وفي مفتاح دار السعادة بيّن أشياء قد لا تخطر على بال طالب العلم، لكنها مما يضطر طالب العلم إلى قراءتها، لأنها تزيد في إيمانه، تزيد في يقينه أشياء قد يظنها بعض الناس، بل قد لا ينتبه إليها كثير من الناس ولا يحس بها إلا إذا فقدها. وابن القيم بيّن فوائده، بيّن بالتفصيل، وخفي عليه أشياء، لأن هناك أشياء خفايا في بدن الإنسان لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لكن فيما ذكره ابن القيم ما يزيد اليقين الشيء الكثير رحمه الله. نعم. فتلك الآية في النفس. وقال ابن زيد: المعنى أنه خلقكم من تراب وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قال السدي: وفي أنفسكم، أي في حياتكم وموتكم، وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. قال الحسن: وفي الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة، والشيب بعد السواد. وقيل المعنى: وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم إلى نفخ الروح. وفي اختلاف الألسنة والألوان والصور إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة. وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول، وما خصت به من أنواع المعاني والفنون، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح، وتأتيها لما خلقت له، وما سوى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني، وأنه إذا جسى شيء منها جاء العجز، جسى يعني يبس، وإذا استرخى أناخ الذل، فتبارك الله أحسن الخالقين، أفلا تبصرون، يعني بصر القلب ليعرفوا كمال قدرته. وقيل إنه نجح العاجز وحرمان الحازم. قال: وأنه إذا جسى شيء منها جاء العجز، أن يعرف هذا الإنسان من نفسه. يعني لو أن إنساناً جسى إصبعه فصلب عليه فصار لا يستطيع أن يثنيه، تكدرت على حياته، هذا إذا سلم من الألم، فكيف إذا صاحبه الألم؟ لو استعصت عليه يده أن يثنيها ما يكون حاله، رجله مثلا. والإنسان يفكر أدنى تفكير عرف مقدار نفسه وعرف قدر ربه الذي أودع في هذه النعم، وإذا استرخى أناخ الذل. كيف استرخى أناخ الذل؟ إذا جسى جاء العجز، وإذا استرخى أناخ الذل. عرفنا أنه إذا جسى وصلب عليه أن يثني إصبعه أو يده أو رجله أو ظهره جاء العجز، وإذا استرخى هذا الأصبع بحيث لا يستطيع أن يتصرف فيه، إذا رفعه انثنى، أو هذه اليد إذا رفعها سقطت، إذا رفع أو هذه الرجل أناخ به الذل من كل جانب، نسأل الله العافية. لكن على الإنسان أن يفكر ويعتبر. نعم. قلت: كل ما ذكر مراد في الاعتبار، وقد قدمنا في آية كل ما ذكر مراد في الاعتبار، وقد قدمنا في آية التوحيد من سورة البقرة أن ما في بدن الإنسان الذي هو العالم الصغير شيء إلا وله نظير في العالم الكبير. وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدبر. نعم. لا، بصر القلب هذا الذي ينتفع به، هذا الذي ينفع، ووسيلته بصر العين، يعني يبصر بعينه ثم يعتبر ببصر قلبه. قد يكون القلب من أسلم القلوب حسا، ومع ذلك هو ميت لا حراك فيه، وقد يكون مريضا مرضا عضالا من حيث المعنى، وهو من أسلم القلوب. وقد العكس، قد يكون العكس، قد يكون القلب من الناحية الحسية يقرر الأطباء أنه قريب من التلف، يعني قد لا يرجى بر، ومع ذلك حياته المعنوية على أشدها، فلا تلازم بين الأمرين. نعم. آية التوحيد محفوظ. آية التوحيد أقول في الجزء الثاني صفحة 202. شو الجزء الثاني؟ 202. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه وذكر فيها أشياء. القرطبي أطال رحمة الله عليه في ذكر هذه الآيات وحقلها، وكما هي عادته ذكر فيها 14 مسألة، ذكر مقارنات. الآن قال: فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها، وأعضاؤه تصير عند البلا ترابا من جنس الأرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس. يعني التطبيق جسم الإنسان على ما أوجده الله في العالم الأكبر. نعم. قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال سعيد بن جبير والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق. قال سعيد بن جبير: كل عين قائمة فإنها من الثلج. وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه والله رزقكم، ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: وفي السماء رزقكم معناه وفي المطر رزقكم. سمى المطر سماء لأنه من السماء ينزل. قال الشاعر: إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وقال ابن كيسان: يعني وعلى رب السماء رزقكم نظيره، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال سفيان الثوري: وفي السماء رزقكم، أي عند الله في السماء رزقكم. وقيل يعني نزوله أو تقديره في السماء، الرزق يعني نزوله من السماء بسبب المطر وغيره، وتقديره أيضا من السماء. نعم. وقيل المعنى: وفي السماء تقدير رزقكم وما فيه لكم مكتوب في أم الكتاب. وعن سفيان قال: قرأ واصل الأحدب: وفي السماء رزقكم، فقال: ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خريبة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا، فإذا هو في الثالثة بدوخلة رطب، وكان له أخ أحسن نية منه، فدخل معه فصارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الله بالموت بينهما. ولا شك أن التقدير من الله والرزق بيد الله جل وعلا، لكن الذي قدر هو الذي يرزق، والذي خلق قبل ذلك هو الذي أمر ببذل السبب. فلا يعني أننا إذا عرفنا أن رزقنا في السماء أننا نسترقي ونسترخي ولا نطلب الرزق بالأسباب. إذا قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد من بذل السبب، ثم بعد ذلك ينزل المقدر، ينزل الرزق من السماء، وما كتبه الله جل وعلا لا بد من حصوله، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم. وقرأ ابن محيصن ومجاهد: وفي السماء رازقكم بالألف، وكذلك في آخرها: إن الله هو الرازق. وما توعدون، قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة، وقيل الشر خاصة، وقيل الجنة. عن سفيان بن عيينة قال الضحاك: وما توعدون من الجنة والنار. وقال ابن سيرين: وما توعدون من أمر الساعة. وقاله الربيع. قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، أكد ما أخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من الرزق، وأقسم عليه بأنه الحق، ثم أكده بقوله: مثل ما أنكم تنطقون. وخص النطق من بين سائر الحواس لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه. مثل ما تعرف أنك تنطق، تسمع وتسمع النطق، أن هذا المقسم عليه حق. في السماء رزقكم وما توعدون ما قبله كله حق، شبهه بالمحسوس، لأنه وإن كان معلوما إلا أنه في حكم المحسوس. مثل ما كونك تنطق، مثل ما أنك تبصر، مثل ما أنك تأكل وتشرب وغير ذلك من الأمور المحسوسة، هذا الذي قلناه حق. وما ثبت بالدليل القطعي حكمه حكم المشاهد، حكم المحسوس. لذا جاء في بعض الأخبار المقطوع بها المجزوم بها التي ثبتت بطريق التواتر جاء التعبير عنها بالرؤية، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى لما أدركه، ومع ذلك عبر عنها بالرؤية لأنها ثبتت بأدلة قطعية تقوم مقام الرؤية. وهذا مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما تسمع كلام غيرك وغيرك يسمع كلامك، ولا تشك أن هذا ناطق، ولا تشك أن البهيمة عجمة، مثل ما يتقرر عندك ذلك تقرر أيضا أنما ذكر حق. نعم. وخص النطق من بين سائر الحواس لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه، كالذي يرى في المرآة واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوها، والدوي والطنين في الأذن، والنطق سالم من ذلك. استحالة الذوق، المريض يشرب الماء العذب فيكون مرا لأنه استحال عنده الذوق بسبب المرض. الدوي والطنين في الأذن، قد يلبس على الإنسان بسبب ألم في أذنه، لكن البصر هو، لكن النطق ما تشك أن هذا ينطق بحروف واضحة تسمعها وتفهمها ويسمع أيضا كلامك، لا يدخله اللبس. نعم. ولا يعترض بالصدى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق غير مشوب بما يشكل به. وقال بعض الحكماء: كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره. وقال الحسن: بلغني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوه. قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. وقال الأصمعي: هذا البلاغ ضعيف. هو المراسيل الحسن هذه هي من أضعف المراسيل. أشكر عنه. نعم. وقال الأصمعي: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود، جاف من الجفاء، إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم. قال: فاتل علي منه شيئا. فقرأت: والذاريات ذروى، إلى قوله: وفي السماء رزقكم. فقال: يا أصمعي حسبك. ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال: أعني على توزيعها. ففرقناها على من أقبل وأدبر. ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمقدت نفسي ولمتها، ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر، فسلم علي وأخذ بيدي وقال: أتل علي كلام الرحمن وأجلسني من وراء المقام. فقرأت والذاريات حتى وصلت إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا. قال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم. يقول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا وخرجت بها نفسه. وقال يزيد بن مرثد: إن رجلا جاع بمكان ليس فيه شيء، فقال: اللهم رزقك الذي وعدتني فأتني به، فشبع وروي من غير طعام ولا شراب. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت. أسنده الثعلبي. وفي سنن ضعيف. لكن تفرد هؤلاء به من بين دواوين الإسلام ما يخرجه إلا هؤلاء. نعم. وفي سنن لكن هذا أعرابي، هذا على حد معرفته. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن حبة وسواء ابني خالد قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا، فأعناه عليه فقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر، ثم يرزقه الله. وروي أن هذا أيضا نعم. وروي أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة، فحزنوا لأجله، فخرجت عليهم أعرابية فقالت: ما لي أراكم قد نكستم رؤوسكم وضاقت صدوركم؟ هو ربنا والعالم بنا، رزقنا عليه، يأتينا به حيث شاء. ثم أنشأت تقول: لو كان في صخرة في البحر راسية صما ململمة ملسى نواحيها، رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، لو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها، إن لم تنله وإلا سوف يأتيها. قلت: وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرجع ولم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب. وقد ذكرناه في سورة هود. وقال لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، الآية. وقد مضى في لقمان. وقد استوفينا هذا الباب في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة، والحمد لله. وهذا هو التوكل الحقيقي الذي لا يشوبه شيء، وهو فراغ القلب مع الرب رزقنا الله إياه ولا أحالنا على أحد سواه بمنه وكرمه. لكن مع ذلك هذا اليقين وهذا التوكل لا ينافي بذل الأسباب، لا ينافي بذل الأسباب، يعني بخلاف ما يفعله بعض منتسبين إلى الزهد والتصوف، مثل ما مر بنا أن رجلا وقع في بئر وبعد أن وقع فيها ما بذل سبب ليخرج، ثم بعد ذلك سمع رجلين على شفير البئر يقولان إن هذه البئر في طريق الناس، فلو سقفناها لئلا يسقط فيها أحد فسقفها وهو يسمع، ما قال لهم شيء، كل هذا من ترك الأسباب، وهو لا شك أنه ضعف في الدين وخلل في العقل. نعم. وشو؟ لا لا ما هو مطلوب. نعم. لا لا ها؟ والله ما أدري يعني، لكن ما مطلوب. نعم. قوله تعالى: مثل ما أنكم تنطقون، قراءة العامة مثل بالنصب أي كمثل ما أنكم، فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أي كمثل نطقكم، وما زائدة قاله بعض الكوفيين. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد أي لحق حقا مثل نطقك، فكأنه نعت لمصدر محذوف. وقال سيبويه وقول سيبويه إنه مبني بني حين أضيف إلى غير متمكن، وما زائدة للتوكيد. قال المازني: مثل مع ما بمنزلة شيء واحد، فبني على الفتح لذلك، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. قال: ولأن من العرب من يجعل مثلا منصوبا أبدا، فتقول: قال لي رجل مثلك، ومررت برجل مثلك بنصب. مثل على معنى كمثل. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش مثل بالرفع على أنه صفة لحق، لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفة، إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء التي يقع بعدها التماثل بين المتماثلين. ومثل مضاف إلى أنكم، وما زائدة، ولا تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدر، إذ لا فعل معها تكون معه مصدرا، ويجوز أن تكون بدلا من لحق. اللهم صل على محمد.